صدقه ويربيها كما يربي احدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل العظيم. وفي كل يوم ينزل ملكان، احدهما يقول اللهم اعطي منفقا خلفا، والاخر يقول اللهم اعطي ممسكا تلفا. والله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني حبة صارت 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، قد يزيد عن هذا القدر. بينما احدنا لو قيل له ان هناك مشروع ناجح او مساهمة في ارض محتمل ان تكون ارباحها 50%، يعني اذا دفعت 1000 بعد سنة يجيك 1050، يصير لك 1050، يعني زاد 500. لا تسابق الناس في المساهمة في هذا والاكتفاب، لان هذا يزيد عليهم ربحا طائلا كبيرا. بينما ربنا جل وعلا يعرض علينا بضاعته ويضمن لنا الربح. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟ وربنا اذا قال اضعاف كثيرة ليست 3 اضعاف او 4 اضعاف او 10 اضعاف، بل هي اكثر من هذا. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الاستقامة على دينه، وان يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من ذكر أصناف مخارج الزكاة أنهم على هذا الترتيب، الأحوج فالأحوج، أو يخرج الإنسان على حسب ما جاء فيها؟ نحن تكلمنا عن هذا وقلنا إن القول الراجح لأهل العلم أن الإنسان لو أخرجها لواحد من هذه المخارج فإنها صحيحة ومجزئة، لكن الأفضل للإنسان أن يخرجها للأحوج الأشد حاجة. لو كان عندك مثلا أناس أسرى يحتاجون إلى فكات، فهؤلاء ينبغي أن يبادر في فكاتهم، والفقير يجد يستطيع أن يقرع باب جهري ويأخذ شيئا يسد رمقه، وهو أسهل حالا من الإنسان المأسور الذي يحتاج إلى فداء. يقول تقوم وزارة المالية بندب بعض موظفيها لجمع الزكاة من البادية، هل هؤلاء من العاملين عليها؟ نقول نعم هم من العاملين عليها، لكن هل يعطون او لا؟ اذا كانوا يعطون امتداد على خروجهم من عملهم فلا يعطون من الزكاة، واذا كانوا لا يعطون امتداد وانما هي الرواتب التي ياخذونها عندما كانوا على مكاتبهم، ففي هذه الحال يعطون قدرة ما يناسب جهدهم الذي يتحملون فيه، لأن النظام المعمول به عندنا هنا أن الإنسان إذا كتب بعمل خارج مقر عمل يحتاج إلى زيادة يعطى زيادة، فإن كانوا يعطوا انتداب الذي هو الزيادة فلا يعطون من الزكاة، وإن كانوا لم يعطوا انتداب فيعطون من الزكاة حسب ما يقرره ولي الأمر. هذا يسأل يقول إن امرأة لها أخ عليه دين كثير ويقوم والده وبعض إخوانه بالسداد عنه، هل لها أن تعطيه من الزكاة من مالها أو ذهبها؟ نقول نعم لها أن تعطيه ما دام أنها لا تنفق عليه، فيجوز أن تعطي لأخيها. الممنوع دفع الزكاة إليهم هم الأصول والفروع، وأما الحواشي وهم الإخوة والأعمام والأخوان فإنهم يعطون من الزكاة إذا كان الذي أعطاهم ليس هو الذي ينفق عليهم ولا تجب نفقته عليهم. يقول إزالة شعر الوجه الذي ينبت في وجه المرأة هل يدخل ضمن النمص المنهي عنه؟ إذا كان للحواجب فإنه يدخل، وإذا كان شعرا مشوها كما لو نبت على الشارب أو الخدين أو نحو ذلك فلا بأس بإزالته. يقول ما حكم تعلم العلوم الدنيوية مثل الاقتصاد والعلوم والمحاسبة وفيها، وهل تعلمها للغير يدخل ضمن الحديث صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولد الصالح مجهولة، وهل في التوظف بها محاسب مثلا؟ ختمه واضح أجر حلال. أولا الأمة الإسلامية ينبغي أن تكتفي بحاجتها عن أعدائها من أبنائها. بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن واليه على الشام اتخذ محاسبا لبيت المال نصراني، فأرسل إليه أن اعزل النصراني، فرد إليه الوالي بأن هذا رجل معروف عندنا بأمانته وهو يحسن الحساب والإدخال والإخراج للأموال، فكتب إليه عمر مات النصراني. يعني ماذا تعمل؟ افترض أنه هو سيموت حتما، لكن افترض انه الان مات ماذا ستعمل؟ لابد ان تأتي بشخص بديل عنه، اذا لابد ان تعين واحد من المسلمين يتعلم العلم الذي عنده ويعرف ما يعرفه هذا وتستغني به عنه، ولا يصلح ان تتخذوا بطانة من دونكم، وهذا من البطانة فلا يصلح ان يكون من الاعداء. وأمة الإسلام مطالبة أن تتعلم العلوم التي تحتاجها من الطب والمحاسبة والهندسة وغيرها من سائر علومهم التي يحتاجونها في دنياهم ليكتفوا بأنفسهم عن أعدائهم، وإلا صارت كل أسرارهم عند أعدائهم، وفي الأزمات يتحكمون فيهم كما هو الواقع والمشاهد في كثير من المواقف. القرار لا يصير بيدك وإنما يصير بيد عدوك، وأنت ما لك إلا أن تستسلم، وإلا أكلت وسلبت ما عندك من الخير. فلا بد أن يتعلم أهل الإسلام كل العلوم ويستغنوا عن أعدائهم ولا يحتاجوا إليهم، وهذا مكمن من مكان القوة للمسلمين. وهذه الأمور ينبغي أن تطلب لا على أنها مطالب دنيوية، وإنما هي لسد حاجة المسلمين وكف حاجة المسلمين لأدائهم، وبهذا يستقيم أمر الناس وتصلح أحوالهم. فالإنسان إذا طلب هذه العلوم بهذه النية يكون هو على خير وأجر عظيم. هذا يسأل سؤال يقول: هل لي أن أعتمر عن أحد من أقاربي أو والدي أحياء كانوا أو أمواتا؟ الأصل أن الإنسان يؤدي العبادة عن نفسه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا عجز الإنسان عن أداء الحج أو العمرة بنفسه وهو قادر بماله فإنه ينوب غيره للحج عنه. إنسان مثلا مريض ما يتحمل السفر للحج فيكلف بأن ينيب غيره ليحج عنه الفريضة أو يعتمر عنه الفريضة. أو إنسان مثلا تساهل في أداء النسك حتى مات وهو قادر على الحج مستطيع للحج، فيجب أن يخرج من ماله قبل قسمة التركة ما يكفي ليحج عنه به حج الفريضة. أما إذا تبرع إنسان بأداء النسك عن غيره فإن كان المتبرع عنه حيا فلا بد أن يكون ممن لا يستطيع أداءها بنفسه. ولا بد أيضا أن ينوي هذه العبادة لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. فإذا كان لك قريب في بلد ما وقمت وأديت عمره وهو لم يعلم بها لم تستأذنه فإنها لا تنعقد له وإنما تصير لك أنت. وأما إذا كان ميتا وأديت عنه النسك من حج أو عمره فإنها صحيحة لأن الميت لا نية له حينئذ. يقول: هل يجوز صرف الزكاة في المشاريع كبناء المساجد؟ نقول: لا، الزكاة الواجبة لا تكون في بناء المساجد لأن المساجد ليست للفقراء أو للأصناف الثمانية إنما المساجد لعموم الناس يصلي فيها الأغنياء والفقراء فليست للاصطلاح الدقيق الذي جاء في الآية من جنس المراد بسبيل الله، لأن قلنا إنه لو أريد بها سبيل الله المجالات الخيرية كالمساجد لصار لا داعي لذكر الأصناف الثمانية لأن كل الأصناف الثمانية من أوجه الخير وفي سبيل الله. لكن ذكر سبيل الله مع هذه الأصناف دليل على أنها غيرها. فبناء المساجد من صدقة التطوع لا بأس، أما الصدقة الواجبة فلا. يقول: الصدقة الجارية هل هي استقطاع شهري يجزأ الصدقة اليومية؟ لا، الصدقة الجارية هي العمل الذي نفعه مستمر، كأن يكون إنسان بنى مسجد او حفر بئر لعموم الناس او وضع برادة في الطريق او طبع كتب نافعة فهذه من الصدقة الجارية لان نفعها مستمر يجري. يقول تقوم بعض الحكومات بدفع لمنح مواطنيها قروضا تمتد لعقود حيث تقوم الحكومة بأخذ قسط شهري من راتب المقترض. هذا يعتبر مقترض مدينا؟ نقول نعم يعتبر مدينا، لكن الذي يحل عليه في هذه السنة هو الذي يحتاط له في قدر الزكاة. إذا كان القرض مثلا 300,000 والقسط الأخير لا يحل منها إلا بعد 24 سنة، فقروض العقار مثلا عندنا هنا، فالإنسان الذي مثلا عنده مال 20,000 لا يقول أنا مدين 300,000 ما معدي الزكاة، أنت لا يحل عليك هذه السنة إلا قسط واحد هو 9,600، هذه تعتبر دين عليك لا تخرج قدرها من الزكاة، وما زاد عليها تكون زكاة. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ما حكم أجر الحجام وما حكم عمل الحجامة في المساجد؟ الحجامة تعمل في المساجد؟ ما أظن أحد يعملها في المساجد. أجر الحجام مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بخبيث، وهذا الخبث مراد به كراهة، أنه يستعف عنه أهل المروءات، لأن عمل الحجامة في مخالطة للنجاسة. وأما التداوي بالحجامة فإنه عمل مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجم دينارا، فالمطلوب هو أن الحاجم يستعف عن أخذه، وليس معنى ذلك أنك تمنعه حقه، بل هو له حقه وله أجره، لكن القائم بالحجامة هو الذي ينبغي له أن يستعف عن هذا العمل. وأما عملها في المساجد فإن هذا تعريض لتنجيس المسجد بالدم، وهذا لا يجوز. يقول هل يصح أن أعمل عمرة لوالدي من ميقات أهل مكة بعد أن عملت عمرة لنفسي من ميقات بالحليفة ولا صح؟ هل علي شيء في العمرة الثانية حيث أني حلقت شعري العمرة الأولى ولم أجد شعرا أحلقه في الثانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدى العمرة يكتفي بها، وما كان يخرج من مكة لأدنى الحل يكرر العمرة، لكن لو عمل الإنسان صح ذلك مع عدم فضيلة، بمعنى أنها ليست فاضلة، لكن لو عملتها تنعقد ويلزمك إكمالها بطواف وسعي وحلق أو تقصير. وأما ما ذكرت من أن شعرك حلقته ولا تجد شعرك، فالأصل هو ما ذكرناه أنه لا يستحب تكرار هذه العمرة، وإذا خرجت من مكة ثم عدت إليها في وقت آخر قريب أو بعيد تأتي محرما لوالدك، تأتي محرما لوالدك أو لنفسك مرة ثانية. أما أن تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة فهذا الأمر ليس مستحبا، لكن لو عملته صح، إذا كان شعر رأسك ليس موجودا فحينئذ تمر الموسى عليه. انك طالق طالق ثلاث مرات، وبعد فترة كلامه واضح، فترة لعلها اسبوعين تقريبا رجع لها، وكأنها بقي معها بقوا معا، ما حكم الاصلاح بينهم؟ هذا الموضوع انا اتكلم عنه كثيرا، وهو ان كل مسلم يجب عليه ان يعرف لماذا شرع الصلاة، شرع لحل المشكلات لا لأجل أن يكون هو مشكلة. الله تعالى شرع الطلاق لأجل حل مشكلة موجودة، لا لأجل أن يكون الطلاق هو ذاته المشكلة. وصاحب السؤال ذكر أن الطلاق هو المشكلة. الإنسان إذا زاع زوجته يعالج الموضوع بحكمة، والطاء واللام والقاف يلغيها من لسانه، ويتعامل بالوسائل التي تدعو إلى الوئام والاجتماع والألفة. فإن ظهر له أن استقامة الحال مع هذه المرأة متعسرة، فحينئذ يترك زوجته حتى أنها تحيض ثم تطهر، فيوقع عليها بعد طهرها وقبل أن يقترب منها بجماع أو غيره، يوقع عليها طلقة واحدة. لماذا الشارع جعل هكذا يكون الطلاق؟ لأن انفكاك الأسرة أمر خطير يترتب عليه أضرار بالأطفال، وأضرار بالمرأة، وأضرار بالرجل. فإذا أراد الإنسان أن يتخذ القرار فإنما يتخذه بعد تروي وتأمل ودراسة للمصالح والمفاسد التي تنجم عن هذا الطلاق، فيما يتعلق بالأطفال، وفيما يتعلق بالمرأة، وفيما يتعلق بالرجل. عندك فرصة للتفكير من وقت النزاع الذي حصل بينك أنت وزوجتك، واتركها حتى أنها تصهر، ثم بعد ذلك إذا ترجح عندك أن الوضع الذي أنتم فيه غير صالح فيغني الله كل من سعته، لأن الحياة الزوجية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما ما ذكره السائل بأنه حصل بينه وبين الزوج نزاع وخصام ثم قام وأوقع عليها طلاق وثاني وثالث ويمكن زاد على الثلاث، فهذا جهل مطلق وعمل مشين، ويدل على ضعف شخصية هذا الزوج، لأنه لم يستطع أن يتعامل مع زوجته بطريقة غير هذه الوسيلة، وكأنه يقول أنا فقدت كل الوسائل التي استطيع بها الضغط على هذه المسكينة، ولم يبقى معي من السلاح إلا سيف الطلاق، فأريد أن أضربها به لتتعذب. ونسي المسكين أنه هو الذي تورط، وأنه هو الذي وقع في المشكلة، وهو الذي يتحسر على هذا الأمر، ولهذا جاء يسأل. لو لم يتلفظ بالطلاق ما جاء يسأل، ولعاش عيشا هنيئا سعيدا مع أهله. والجواب على حكم ما فعله هذا أو ما وقع في هذه المسألة نحيله إلى القاضي في المحكمة، لأجل أن يستجوب الزوج وزوجته ويعرف حقيقة الأمر ويصدر حكمه في هذه المسألة. هذا يقول إنه توفيت زوجته وهو خارج البلاد ولم يحضر الجنازة ولم يصلي عليها، فهل يجوز له أن يصلي عليها بعد 5 سنوات؟ يجوز أن تصلي عليها يوم بلغك الخبر وأنت في بلاد الغربة صلاة الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، النجاشي في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلك أن تصلي عليها صلاة الغائب. الناحية الثانية، إذا كنت في البلد أو جيت للبلد قبل تمام شهر من دفنها لك أن تصلي على قبرها، وإذا كان في نفسك شيء في هذا فأكثر من الدعاء لها والترحم عليها، وأنت وإياها على خير إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.